بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فيزال حديثنا موصولا من تفسير الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على نظم الضره اليتيمه في النحو. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله محمد الامين، على آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله: باب الجوازم. أولا، ما يجزم فعلا واحدا. واجزم بلام وبلا في الطلب فعلا فريدا نحو لا تستربي، ولتتق الله كذا لما ولم، كلم يدم عسر وبالهمز ألم. قال الشيخ محمد رحمه الله: الجوازم جمع جازمة، أي باب الأدوات التي تجزم الفعل المضارع. مراده باللام الحرف الجازم على حرف واحد، أما لا حرف جازم مكون من حرفين، وهذه القاعدة عندهم في الكلمات. إذا كانت الكلمة مكونة من حرفين نطقنا بلفظها وإلا باسمها. فعندما ننطق باللام نقول اللام حرف واحد، اللام حرف جر، ولا نقول لا حرف جر، وهي مكونة من حرفين نطقنا بلفظها. وقوله في الطلب، يعني الفائدة، يقول الشيخ يعني مراده باللام الحرف الجازم على حرف واحد اللام. كل عادتهم أو القاعدة عندهم في الكلمات، إذا كانت الكلمة كلها من حرفين نطق بلفظها، زي لا، لا، لا دي مكونة من إيه؟ من حرفين، أو لم مثلا. إنما إذا كانت الكلمة مكونة من حرف واحد نطق باسمها، اللام، النون، قاف، فينطقون إيه باسمها. ما يقولكش مثلا لا أو قا أو نا، لا. إذا كانت الكلمة إذا كان مكونة من حرف واحد نطق باسمها، اللام، النون، القاف، الصاد، أكثر من هذا ينطقون بإيه؟ بلفظها، لا، لم، لن. نعم. قال: وقوله في الطلب قيدها بالطلب، لأن اللام ولا تأتيان لغير الطلب. فقد مر علينا أن اللام تأتي للتعليل وتأتي للجحود، قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، وتأتي للطلب الأمر، ولا تأتي للدعاء والنهي والالتماس. أولا، لام الطلب، والطلب له عدة معاني. أولا الدعاء، ويكون من الإنسان لربه، كقوله تعالى عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. الثاني الأمر، وتكون من الله للعبد، كقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. الثالث الالتماس، يكون من الشخص لمماثله، كقولك لزميلك: لتعطني القلم أكتب به. وقد تأتي لغير الطلب كالتعليل نحو: حضرت لأجلس. والجحود كقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم. ثانيا لاء الطلبية، النهي، نقولش أنا تأتي للنهي والدعاء والالتماس أيضا. ثانيا لاء الطلبية، تكون للنهي ويكون من الله للعباد، كقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. وتأتي أيضا للدعاء، ويكون من الإنسان لله، فقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وتأتي للالتماس، ويكون من الإنسان لمن يساويه، نحو قولك لشخص هو مساو لك: لا تضربني، وتقول: لا ترفع صوتك. نعم. يبقى قال باب الجوازم وهي الأدوات التي تجزم الفعل المضارع. مر معنا النواصب. فالفعل المضارع سبق وأن قلنا أنه معرب ومبني. يعني عندنا الأفعال ثلاثة، عندنا ماض ومضارع وأمر. أما الماضي والأمر فهما إيه؟ معربان دائما ولا مبنيان دائما؟ مبنيان دائما، فعل ماضي والأمر. أما المضارع فمنه المعرب ومنه المبني، فمنه المعرب ومنه المبني. فالفعل المضارع يعرب ما لم يتصل بنون التوكيد ونون النسوة إيه؟ مباشرة، ما عدا ذلك يعرب. يعرب فبالرفع والنصب والجزم، فيرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وينصب إذا سبق بأداة من أدوات النصب، ويجزم إذا سبق بأداة من أدوات الجزم. هذه الأدوات أدوات الجزم منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين على ما سيأتي. اللي يجزم فعلا واحدا زي اللام، اللام لما الطلب، وزي لا، لا برضو الطلبية. لام الطلب مثل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، وقول الله تبارك وتعالى لينفق، نقول هذا فعل مضارع اتصل بايه؟ باللام. هنا هذه اللام تكون بمعنى الدعاء، وتكون بمعنى الامر، وتكون بمعنى الالتماس، لتكتب الدرس، لتقرأ القرآن، لتصلي في جماعة، فهذا يفيد الأمر المطلب. ولذا من صيغ الأمر عند الأصوليين ومن صيغ الواجب أيضا عندهم الفعل المضارع الذي يتصل بالإيه؟ باللام. فالأمر إما أن يحصل بفعل الأمر المعروف أكتب الدرس، أو أيضا فعل المضارع الذي اتصل به اللام لتكتب الدرس، ليقضي علينا ربك. هذه اللام حرف جازم يجزم الفعل المضارع، يجزم الفعل المضارع. فلينفق ذو سعة، لينفق اللام جازمة، وهي لام الطلب، لام الطلب، وتفيد هنا الأمر، لأن من الله لنا، لأن الأمر استعلاء، الأمر إيه؟ استعلاء، يكون من الأعلى للأدنى، يكون من الأعلى للأدنى. فالله سبحانه وتعالى يأمر لينفق ذو ساعة من ساعته. فنعرف نقول بقى ينفق هذا فعل مضارع ماله مجزوم، وعلامة جزمه السكون بعد إيه؟ بعد اللام. فاللام هنا جزمت الفعل المضارع. لام الطلب لينفق، ينفق، وذو ها؟ ذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، وهو مضاف، وسعة مضاف إليه. طيب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا الأسلوب أسلوب دعاء. هنا ليقضي علينا ربك، نعرف ليقضي علينا ربك وعلامة جزمه حذف حرف العين. أين الفاعل؟ يقضي علينا ربك. فين فاعل؟ الفاعل هو الذي يقوم بالفعل على طول، ربه، ربه، هذا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ومضاف، والكاف ضمير في محل جر مضاف إيه؟ إليه. يبقى إذن اللام، لام الطلب، هذه تجزم الفعل المضارع، تجزمه بالسكون إن كان الصحيح الآخر، تجزمه بحذف حرف العلة إذا كان إيه؟ معتل الآخر. كذلك لا الطلبية، كذلك لا الطلبية، ولا تكونوا من المشركين، لا تكونوا، إحنا سماها لا النهية، لا الإيه؟ النهية، هذه تجزم أيضا الفعل المضارع، لا تكونوا من المشركين. طيب فين الفعل؟ وما إعرابه؟ تكون ها ايه اللي رفعه؟ مجزوم وعلامة جزمه ايه؟ حذف النون. واين الفاعل؟ واو الجماعة. ولا تكونوا من المشركين، لا تكونوا من المشركين. فاللا هنا لا ايه؟ ما هي جزمت الفعل المضارع بعدها. طيب هنا في تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى لما قال لا تسترب، لا تسترب، فهذا فعل مضارع مجزوم بعد ايه؟ لا، ان هي لا تسترب. لتتقي الله، لتتقي الله، فايضا هذا فعل مجزوم، لتتقي فعل مجزوم. طيب مجزوم بايه هنا؟ لتتقي الله. ايه فين حذف النون؟ فين النون؟ تتقي الله. نعم، وعوض عنه بالايه؟ بالكسر. طيب ثالثا لما، نعم، قال الشيخ محمد رحمه الله ثالثا لما قال الله تبارك وتعالى بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. لما أداة جزم، ولو قلت حرف نفي وجزم وقلب وتقريب صح. يذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل. عذاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف، أصلها عذابي. وقد تكون لما شرطية نحو لما جاء زيد جاء عمرو. وقد تكون بمعنى حين نحو زرتك لما طلعت الشمس، أي حين طلعت. وتأتي إلا، وتأتي بمعنى إلا، قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا عليها حافظ. والسياق الذي يحدد هذا المعنى. رابعا لم، مثالها قال المؤلف لم يدم عسر. لم أداة جزم وقلب، وإن شئت فقل حرف نفي وجزم وقلب. يدم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. عسر فاعل، يدم عسر فاعل يدم مرفوع بالضمة الظاهرة. قد تدخل همزة، قد تدخل، نعم، عسر فاعل يدم، عسر فاعل يدم مرفوع بالضمة الظاهرة، فاعل يدم. قد تدخل همزة الاستفهام على لم، واختلف النحاة في الجازم. فريق يرى بأن الجازم لم، وهذا ظاهر كلام المؤلف وابن آج الروم. وفريق يرى بأن الجازم لم والهمزة للاستفهام، لكن إذا انتفت عنها الهمزة فهي للنفي، وإذا قارنتها فهي للتقرير. ولكن العمل واحد، وهو جزم الفعل المضارع. قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، والاستفهام هنا للتقرير، فقوله ألم نشرح معناه قد شرحنا لك صدرك. ولهذا سهل أن يعطف عليها فعل ماض، وهو ووضعنا عنك وزرك، لأن المضارع مقرر فهو كالماضي في وقوعه. أما قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، الفعل مسكن والحركة عارضة لالتقاء الساكنين، وهذا كثير في القرآن. لم يكن الله ليغفر لهم، لكن إذا لم يأتي ساكن مثل ألم تكن آياتي تتلى عليكم سكنها. ونقول في إعراب لم يكن الذين كفروا يكن فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وليس إعرابا. ومعنى أنه حرف قلب، يعني أنها أداة قلب تقلب المضارع إلى الماضي، لأن المضارع يدل على الحال والاستقبال، مثل يقوم زيد الآن أو في المستقبل صالحة، لكن لم يقم زيد أي فيما مضى، ويكون هذا قبل وقت التكلم سواء كان بعيدا أو قريبا. أيضا من أدوات جزم فعل المضارع للتجزم فعلا واحدا لما كما قال تعالى بلهم في شك من ذكري، بل لما يذوق عذاب، لما يذوق، لما ها أداة جزم تجزم فعل المضارع، يذوق وعلامة جزمه حذف النون، يذوقون يبقى حذف النون لان فعل مفعل ايه الخمس. طب لما يذوق عذابا ولا عذابي ولا عذاب إيه؟ عذاب نعرف ايه مفعول به منصوب وعلامة نصبه نقول ايه لما يذوق عذابا بقى مش مفعول به منصوب لما يذوق عذابا، ولا ايه رأيكم ها؟ هي فتح مقدر على ايه بقى؟ هي فتح تقدر، هو هنا عذابي بالكسرة، لو قلنا مفعول به المفعول به ينصب بالكسرة ازاي؟ المفعول به ينصب بالكسرة الا اذا كان ايه، متى ينصب المفعول به بالكسرة؟ اذا كان جمع مؤنث سالم، اذا كان جمع مؤنث سالما. طيب دي مش جمع مؤنث سالم، يبقى نصبناه بالكسرة ازاي هنا؟ اصلها عذابي، يبقى اصلها لما يذوق عذابي، لكن حذفت الياء والكسرة، هذه الكسرة هذه نيابة عن الايه الفتحة من اجل ياء المتكلم المحذوف. بل لما يذوق عذاب زي نقول فكيف كان عذابي وندر، واخد بالك بالكسر، اي فكيف كان عذابي ايه وندري. نعم، يبقى عذاب مفعول به. يبقى الشاهد انه لما هنا هذه اداه ايه جزم، وهي حرف نفي وجزم وقلب وتقريب، واذا الفرق بين لما ولم، فلما للتقريب اكثر من ايه من لم. طيب ثم قال رابعا لم، كما مثل المؤلف لم يدم عسر، فيدم فعل مضارع مجزوم بعد ايه بعد لم وعلامة جزمه السكون، وعسر فاعل لم يدم عسر، لم يدم عسر. طيب إذا دخل علي الهمزة ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، هل تجزم برضو إذا دخل علي الهمزة؟ ها تجزم إذا دخل علي الهمزة تجزم. وإن اختلف النحاة هل اللي بيجزم لم ولا اللي بيجزم الايه الهمزه، اختلفوا في هذا، عارف والامر بذلك ايه واسع. طب ما الفرق بين لم والم؟ قال لك لم هذا تفيد النفي المحض، لما ندخل الهمزه الم نشرح افادت التقرير، افادت الايه التقرير، افادت التقرير. يبقى اذا الوقت حاصل الامر من عندنا كم علامه تجزم الفعل المضارع اذا كان فعلا واحدا؟ اللام ولا ولم ولم ولم او الم، يبقى اللام ونسميها لام الايه طلب، يمثل لام الطلب ها، ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك ها، الاعراب لام لما اقتضت تجزم الفعل المضارع، يقضي الفعل المضارع مجزوم بحرف العله. نعم تمام، يقضي علينا ربك يبقى الفعل يقضي هذا فعل مضارع مجزوم عن جزمه حذف حرف الإيه. طيب العلامة الثانية يا خالد، لأن هي ها لأن هي أو لا طلبية ها، لا تكون مشركية ها، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها ما بطن، لا تقرب ها، طيب لا يشرب الولد خمرا يبقى يشرب. قول يا احمد. ها نقول لا يشرب الولد خمرا. ها هل يشرب هنا تكون مجزومة؟ ليه؟ ليست للنهي، نادي نفي. لا يشرب الايه، لا يغفر الله للمشرك ابدا، اذا مات على الشرك لا يغفر الله له، ان الله لا يغفر ان يشرك به. انما لو دلت على الطلب يبقى بقت لا نهية تجزم. لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر غير لا يشرب الولد الخمر، فلا يشرب دي نفية. إنما لا تشرب هذه إيه؟ لا نهية جزمة. طيب وعندنا لم، لم ها لم يكن الذين كفروا، ها فين فعل فعيد تنين من أرض ليه؟ ها سكون لم يكن ولا لم يكون؟ لم يكن مجزوم بايه؟ فين السكون؟ هي لم يكن الذين حرك الالتقاء لايه الساكنين. طب هذا ما يجزم فعلا واحدا. طيب قال الناظم رحمه الله: ثانيا ما يجزم فعلين، وفعل شرط وجواب جزم بإن ومن وما ومهما حيثما وأين أيان وأي ومتى أنا وإذ ما ذاك إن حرف أتى. قال الشيخ محمد رحمه الله: جزم الفعلان جزما أي جزما نعم جزما فعلين. قال الشيخ محمد رحمه الله: جزم أي فعل الشرط وجواب الشرط، فإذا كان في الجزم يظهر عليه السكون جزم بالسكون، وإن كان لا يظهر كالفعل الماضي مثلا فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل جزم، مثل إن قام زيد قام عمرو، نقول قام فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم في محل جزم فعل الشرط، وقام الثانية في محل جزم فعل جواب الشرط. إن وهي أم الباب، وهي حرف لا محل له من الإعراب، والباقي كلها أسماء تضمنت معنى إن إلا إذ ما على خلاف فيها. من تأتي اسم شرط جازم، وتأتي اسما موصولا، وتأتي استفهامية، ولكن الذي يبين هذه من هذه سياق الكلام. واللفظ أيضا لأن من الشرطية تجزم الفعلين، ومن الاستفهامية والموصولة لا تجزم. ثانيا من تأتي اسم شرط جازم، مثاله ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعمل فعل الشرط، ويجد جواب الشرط. الثالث ما، وما تفعل من خير يعلمه الله. ما اسم شرط جازم، وعلامة الجزم في الفعل حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ومحل ما من الإعراب حسب العوامل. لو قلت من تضرب أضرب، من محلها من الإعراب النصب لكونه مفعولا به. من يجتهد ينجح، من محلها الرفع على أنها مبتدأ. من تضربه أضربه، يجوز فيها الوجهان لأنه يوجد اشتغال هنا، المهم أنها على حسب العوامل في محلها من الإعراب. الرابع مهما، اسم شرط جازم، تقول مهما تخفي يعلمه الله، فتخفي فعل الشرط ويعلم جواب الشرط. الخامس حيثما، قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيث محلها من الإعراب النصب على أنها ظرف مكان مبنية على الضم في محل نصب. السادس أين، أين زيد استفهام. أما أين الشرطية كقوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت، أين اسم شرط جازم، ما زائدة للتوكيد وتكون فعل الشرط، ويدرككم جواب الشرط، وتكون هنا تامة، ويجوز أن تكون ناقصة، وأين ظرف خبره مقدم. السابع أيانا، تقول أيانا تجلس أجلس. أيانا ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب، وليس من ذلك قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فأيانا هنا ليست شرطية فهي ظرف زمان. يا شيخنا كده تكون ظرف مكان مش ظرف زمان، يعني هي مكتوبة هنا ظرف زمان لكن هي كده تكون ظرف مكان على حصر الكلام المتقدم، لأن هو عرفها في الأول فقال أيانا ظرف مكان، أيانا تجلس أجلس. أيانا تجلس أجلس ظرف مكان. نعم. أيانا مرساها ظرف زمان. اختلف يسأل عن الزمن، أي متى الساعة، أيانا مرسى متى هي، هذا زمن. لكن أيانا تجلس أي مكان تجلس فيه سأجلس فيه. الثامن أي، قال الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هي بحسب العوامل وهي بحسب ما تضاف إليه. إن أضيفت إلى ذات هي مفعول به أو مبتدأ أو ما أشبه ذلك، وإن أضيفت إلى مكان فهي ظرف مكان، فتقول مثلا أي مكان تجلس فيه أجلس فيه، وإن أضيفت إلى زمان فهي ظرف زمان، مثل أي يوم تزورني أكرمك، أي رجل تكرمه أكرمه، هذه مفعول به أو مبتدأ حسب العوامل لأنها أضيفت إلى ذات. التاسع متى، متى تقم أقم، إذن هي شرطية لكن ظرف زمان، وليس منه قوله تعالى ويقولون متى هو، لأنها هنا استفهامية وليست شرطية. العاشر أن تأتي بمعنى حيث ومن وما بحسب السياق، تقول مثلا أن تجلس أجلس يعني حيث، وتقول أن تكرم أحدا أكرمه بحسب السياق. الحادي عشر إزما، مثل وإنك إزما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وهي حرف على كلام المؤلف، وهذا هو اختيار ابن مالك فقال وحرف إزما كإن وباقي الأدوات اسما. وخالفه ابن هشام فقال في القطر وليس منه مهما وإزما بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. واختلافهم هذا مبني على أنه هل يصح عود الضمير إليها أم لا، فإن قلنا يصح عود الضمير إليها فهي اسم، وإن قلنا لا يصح فهو حرف لأن الضمير لا يعود إلا على الاسم، أما الحرف فلا يصح رجوع الضمير إليه. قال المؤلف مماثلة لذلك تقول إن تعمل بعلم تستفد، ما تقدمه من الخير تجد، تقول إن تعمل بعلم تستفد وما تقدمه من الخير تجد. قلنا بأن الأفعال التي تجزم الفعل المضارع هناك أفعال تجزم فعلا واحدا وهناك أفعال تجزم إيه فعلين. الجملة إن كان فيها شرط وجوابه، إذا كان فيها طلب جوابه فلابد أن يكون عندنا فعلان، فعل الشرط وجواب الشرط أو فعل جواب الشرط، لابد من فعلين. إذا كان عندنا فعل للشرط إن تذاكر وجواب، سيكون عندنا جوابا لهذا الشرط أيضا مصدر بفعل تنجح، إن تذاكر تنجح، فهذه لابد في هذه الجملة أن تحوي فعلين، لكن شرطية لابد أن تحوي فعلين لأن ليس من الكلام التام أن تذكر فعل الشرط بغير جوابه، فتقول إن تأتني اليوم وتسكت، يقول لك إيه تعمل إيه، قال له خلاص ما هو فعله، لكن هذا ما تم به معنى الكلام. فالشرط أقول، ولهذا لو قال رجل لامرأته إن خرجت من البيت ومش هل تستفتي الشيخ تقول أنا طلب ولا لا، وما قال شيء. إن خرجت من البيت وسكت، طب لو أراد رجل أن ينطلق فقال إن خرجت من البيت فأنت، وهم ساكت، هل يقع الطلاق؟ نعم. فالشرط يكون مرتبا، عندنا شرط وعندنا جوابه. فالأفعال تجزم فعلين، معناه أن فعل الشرط وجواب الشرط أو الفعل أو فعل جواب الشرط، والأفعال تجزم فعلا واحدا، هذه كما مرة معنا. الحروف، الحروف التي تجزم فعلا واحدا هذه معروفة كما سبق معنا، اللي هي اللام ولا إن هي ولم ولما. أما التي الحروف التي تجزم فعلين، الحروف التي تجزم فعلين فقد ذكر هنا رحمه الله تعالى، أولها إن الشرطية، فيقول من يذاكر ينجح، إن قام زيد قام عمرو، إن قام زيد قام عمرو، فعندنا إن هنا إيه شرطية تجزم فعلين، أين الفعل الأول؟ قام، هذا قام فعل إيه ماضي مبني على الفتح، لكن في محل إيه؟ في محل جزم، في محل جزم. قام عمرو، قام أيضا فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، فعل جواب الإيه الشرط. يبقى إن تجزم فعلين، إن تجزم فعلين. طيب من كما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، من عندي أداة جزم، ومن طبعا تأتي طبعا الاستعمالات عديدة على حسب السياق، تأتي هنا شرطية من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، من يعمل سوءا يجز به، وقد تأتي من استفهامية من جاءك اليوم، وقد تأتي من موصولة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهي التي تكون معنى الذي. على كل من على حسب سياق سياق والذي يحدد. فالمراد هنا من الشرطية، من يعمل سوءا يجز به، أين فعل الشرط؟ يعمل، هذا مجزوم عامل جزمي، وأين جوابه؟ يجزى إيه؟ يجزى به، وهذا أيضا جواب الشرط إيه؟ مجزوم. ما برضو ما قد تكون شرطية قد تكون استفهامية قد تكون موصولة على حسب. المراد عندنا ما الشرطية. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فعل الشرط فين عندي؟ تفعلوا، هذا فعل ماله؟ فعل مضارع مجزوم وعامل جزمي حذف النون. طيب ما تفعلوا من خير يعلمه الله، اين جواب الشرط؟ يعلم الله، هذا ايضا ايه مجزوم، هذا ايضا ايه مجزوم. طيب هو جملة جواب الشرط على مولا، لكن ده فعل جواب الشرط نفسه، ده اللي يهمنا. مهما مهما هذا ايضا من الادوات التي تجزم فعلين، مهما تخفي يعلمه الله، ويكون بمعنى الشرطية. كل الادوات تأتي بمعنى ايه الشرط، الا اذ ما ومهما كما سيأتي. إلا إذ ما. قال مهما اسم شرط جازم، هذه تقول فيها مهما تخفي علمه الله. أين فعل الشرط؟ فعل. وأين جوابه؟ نعم، حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيث أيضا هنا حيث ما كنتم فولوا وجوهكم، حيث ما محلها من الإعراب بالنصب على أنها ظرف مكان مبني على الضم في محل النصب، محلها من الإعراب النصب، أي حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي فولوا وجوهكم حيث ما كنتم شطر المسجد الحرام، لكن هي أداة تجزم حيث ما كنتم فولوا وجوهكم، يبقى فولوا وجوهكم حيث ما كنتم. نعم حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه حيث قال محلها من الإعراب النصب، طبعا هي ظرف مبني، ظرف مبني حيث، هذه ظرف مبني على الضم في محل نصب على أنها ظرف إيه؟ مكان، وهي والمعنى فولوا وجوهكم حيثما كنتم، فولوا وجوهكم حيثما كنتم. نعم يعني قد يكون مثال مثلا أوضح. أين فعل الشرط هنا وجوابه؟ فولوا، يعني عندنا فعلان، عندنا كنتم وعندنا إيه؟ فولوا. حيثما تجتهدوا يثبكم الله، أو حيثما تعملوا يثبكم الله، حيثما كنتم فولوا. فالفعل الأول كنتم، والفعل الثاني فولوا الواقع في جواب الايه؟ الشرط. أينما أين أينما أين تأتي شرطية، تأتي استفهام على حسب السياق. أين نزولك غدا؟ أين بيتك؟ فهذه استفهامية وليست هذه المرادة معنا، لما نريد أين الشرطية. وأين الشرطية مثل أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، فهذا أيضا أداة شرط. فعل الشرط تكون، جواب الشرط يدرككم الموت. تكون أيضا هنا مجزوم، علامة جزمه حذف النون تكونون. جواب الشرط هنا مجزوم، أو فعل جواب الشرط هنا مجزوم، وعلامة جزمه السكون يدرككم الموت. وما هنا إيه زائدة؟ أينما تكونوا. طيب أيانا، وهي ظرف مكان مبني على الفتح في محل النصب، أيانا تجلس أجلس، يعني أجلس أيانا تجلس، أي في المكان الذي تجلس فيه، هذا ظرف، فتقول أيانا تجلس أجلس، أصبحت أيانا هنا أداة إيه؟ أداة شرط، أيانا تجلس أجلس، فعله تجلس، جواب الطلب أجلس. نعم نعم كنتم دي جملة، هي كان و اسمها كنتم. نعم قال أي، قال تعالى أيما تدعو، فله الأسماء الحسنى. أين الأداة؟ أي لأي، وفعل الشرط تدعو أي تدعونا، وفعل الشرط مجزوم عن جزمه نعم أي ما تدعو. قال يا بحسب العوامل وبحسب الضاف إليه نضيف إلى ذات فهي مفعول به أو مبتدأ أو ما شبه ذلك، وإن أضيفت إلى مكان فهي ظرف مكان، فتقول مثلا أي مكان تجلس فيه أجلس، وإن أضيفت إلى زمان فهي ظرف زمان، أي يوم تزورني أكرمك أضيفت إلى ظرف اللي هو اليوم يعني فهي ظرف زمان، أي رجل تكرمه أكرمه هذه مفعول به أو مبتدأ، أي رجل تكرمه أكرمه يعني أكرم أي رجل تكرمه، أكرم أي رجل تكرمه فتكون مفعول به أو مبتدأ على أساس أي رجل لأنه ضيفت إلى ذات. نعم هو دخل الجملة اسمية هون لأنه أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني له الأسماء الحسنى أي يا ما دعوتموه، هو على حسب لأنه أي على حسب ما تضاف إليه إن ضفت إلى ذات الفعل به أو مبتدأ، فيبقى هنا الله الذي يظهر الله أعلم أن أي هنا على يعني الابتداء ويبقى له الأسماء الحسنى على الخبري. نعم بس هو الذي يظهر هنا احنا نقول أي التي تنصب التي تجزم فعلين يبقى قد يكون مقدر يبحث بالعوامل يبحث بالضاف إليه إن أضيفت إلى ذات فهي مفعول به أو مبتدأ أو ما شبه ذلك، وإن أضيفت إلى مكان إيه أيوة بس هو الإشكال إحنا عايزين فعلين الآن طب وتعليل أن هذا هذه الأداة تجزم فعلين يبقى نفس الجواب ايه يعني قد يكون مقدرا الذي يظهر انه ممكن يكون مقدر يعني ايام ما تدعو فادعوا الله فله الاسماء الحسنى يعني قد يكون على التقدير ها؟ لا ايوه ماشي هذا في جملة جواب الشرط مش اشكال، لكن احنا الان في مسألة ايه في مسألة انه هذه الاداة تجزم فعلي هذه الاداة تجزم فعلي فالفعل الاول عرف تدعو طب الفعل الثاني احنا مش بنتكلم في جزم جواب الشرط هو معروف جزم جواب الشرط ماشي والجملة في محل جزم جواب الشرط ماشي لان جملة جواب الشرط هذه مجزومة لكن الكلام الان اين الفعل الثاني ألسنا نقول الان ان هذه الاداة تجزم فعلين هو هذا الكلام مش تحرير ان جملة جواب الشرط جملة جواب الشرط تكون في محل جزم هذه معروفة هذه ما فيها اشكال مش الإشكال في دي الإشكال الآن تصورت عبد الرحمن إيه هو الإشكال أن هذه الأداة تجزم فعلين هذه الأداة تجزم فعلين الفعل الأول عرفة هي تدعو طب الفعل الثاني هذا هو الإشكال فالفعل الثاني والله أعلم يظهر أنه مقدر في هذا يعني أي ما تدعو فادعوا الله فله الأسماء الحسنى. نعم. قال متى؟ أي متى تقوم؟ أقوم. إذن هذه شطيئة. ابحث هذه عبد الرحمن، ابحث هذه هي متى فله الأسماء الحسنى. نعم. قال متى؟ متى تقوم؟ أقوم. متى تقوم؟ أقوم. فالفعل الأول اللي هو مجزوم تقم، وجوابه أقم، فالأول مجزوم فعل الشرط، والثاني مجزوم لأنه أيضا فعل جواب الشرط. طبعا متى هذا الشرطية هي للتجزم فعلين، لكن قد تأتي متى استفهامية، أقول متى امتحانك، فهذه لا تدخل معنا، كما قال سبحانه وتعالى ويقولون متى هو، فهذه استفهامية وليست شرطية. طب قال أن تأتي بمعنى حيث ومن وما بحسب السياق، تقول أن تجلس أجلس يعني حيث، وتقول أن تكرم أحدا أكرمه بحسب السياق. طيب إذ ما، وهي كذلك حرف على كلام المؤلف، يقول هو اختيار ابن مالك وخلفه ابن هشام في هذا، وقال ليس منه مهما مثل ما مثل هنا، فقال وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر، إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. الفعل الأول تأتي، إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، فجواب هنا تلفي، تلفي يعني تجد. فيبقى هذا فعل الشرط وهذا جواب الشرط. قال وليس منه مهما وإذ ما بل ما، طبعا ابن هشام خالف مهما وإذ ما، وقال بل ما المصدرية ولما هي الرابطة، ما مصدرية ولما الرابطة في الأصح. ويقول اختلافهم هذا مبني على أنه هل يصح عود ضمير إليه أم لا، فإن قلنا يصح عود ضمير إليه فيسم، وإن قلنا لا يصح فهو حرف، لأن الضمير لا يعود إلا على الاسم، أما الحرف فلا يصح رجوع الضمير إليه لأنه على اعتبار أن الحرف ليس له معنى في نفسه. يبقى عندنا إذ ما ومهما على قول ابن مالك، وبهذا تتم الحروف التي تنصب التي تجزم فعلين، وهي إن ومن وما ومهما وحيثما وأين وأيان وأي ومتى وأن وإذ ما وإذ ما، هذه كلها حروف تجزم فعلين. أما الحروف التي تجزم فعلا وحيدا فهي اللام لما الطلب، ولا إن هي لا طلبية، ولما ولم، ولما ولم، ولم قد تدخل عليها الهمزة اللي هي ألم، وهذه اختلف فيها النحاة هل اللي يجزم الهمزة ولا اللي يجزم لم، على خلاف بينهما في هذا. طيب قال المؤلف ومثال لذلك، تقول إن تعمل بعلم تستفد، وما تقدمه من الخير تجد. هذا ايه؟ هذا التمثيل، ان تعمل بعلم تستفد. اين اداة الجزم؟ ان فعله تعمل مجزوم على مجزمه، جوابه تستفد. طيب وما تقدمه من الخير تجد، اين الحرف؟ ما، واين الفعل؟ تقدم، واين الجواب؟ تجد. نعم. قال الناظم رحمه الله واكرم بنحو الفاء جوابا حيث لا يصلح أن يجعل شرطا مسجلا، كإن تخاصم فادع الحق ومن يصدع بحق فهو فرد في الزمن. قال الشيخ محمد رحمه الله أراد الفاء وأراد إذا الفجائية، قال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فالرابط إذا الفجائية. والفاء قال ابن مالك وتخلف الفاء إذ المفاجأة كإن تجد إزالنا مكافأة مسجلا يعني مطلقا كإن تخاصم فاتبع الحق ومن يصدع بحق فهو فرد في الزمن. وجب قرن الجواب بالفاء هنا لأنه لا يصلح أن يقع بعد إن، لو قلت إن أتبع الحق لا يستقيم، ولو قلت إن هو فرد على أن إن هنا شرطية لا يستقيم، وذلك في 7 مواضع جمعها بعضهم في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس. يعني جواب الشرط يقترن بالفاء وفي مواضع ذكر 7 فقال اسمية، يعني إذا وقعت جملة جواب الشرط اسمية أو طلبية اللي هو الأمر أو النهي أو كذا، وبجامد يعني بفعل جامد، وبما وقد وبلن وبالتنفيس يعني سبقت بما وبلن وبالتنفيس، فتأتي رابطة بالفاء. بالتنفيس وبالتنفيس حرف تنفيس اللي هو السوف يعني فسوف كذا لكن تسمى بالتنفيس. نعم. فيجب اقتران جواب الشرط بفاء الجزاء إذا صدر الجواب بجملة اسمية، قال تعالى ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير، هذه جملة اسمية اقترن بها الفاء. طيب أيضا يقترن جواب الشرط بفاء الجزاء إذا كان جملة فعلية فعلها طلبية كقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يحببكم الله. نعم. فيقترن جواب الشرط بالفاء هنا لأن جواب الشرط أنا جملة إيه طلبية. طيب يعني فعلها طلبي. جملة فعلية أيضا فعلها جامد، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي هنا فعل إيه جامد. يعني فعل جامد يعني ما يصرف ما يجيبش منه مضارع أو اليعسى أو كذا. نعم. وكذلك إذا كان جملة فعلية فعلها منفي بما، فإن توليتم فما سألتكم فهذه جملة فعلية أيضا فعلها منفي بما فيقترن بها الفاء. كذلك جملة فعلية فعلها منفي بلن وما فعله من خير فلن يكفروا. وجملة فعلية أيضا وإذا كانت الجملة فعلية فعلها مقرون بقد، إن يسرق فقد سرق. وكذلك إذا كان مقرون بحرف تنفيس كقوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى نقول نصرح النقص فنقول إيه جواب الشرط يقترن بالفاء إذا كان جملة اسمية أو فعلية، جملة اسمية مطلقا فهو على كل شيء قدير، جملة فعلية بقى خاصة، جملة فعلية فعلها طلبي، جملة فعلية فعلها جامد، جملة فعلية فعلها منفي بما، جملة فعلها منفي بلن، جملة فعلية فعلها مقرون بقد، جملة فعلية فعلها مقرون بحرف تنفيس. يبقى كموضع الآن 7 مواضع. يبقى عندنا الآن 7 مواضع تقترن جملة جواب الشرط فيها بالفاء. الأول سعيد جملة اسمية هذه مطلقة، الثاني جملة فعلية وهذه الجملة الفعلية فيها كم حال؟ 6 مواضع. جملة فعلية فعلها طلبي، فعلها جامد، فعلها منفي بما، فعلها منفي بما بلن بقد مسبوقة بإيه بقد وحرف الإيه التنفيذ. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نأتي أجرا عظيما سوف. طيب نقف بقى عند باب النكرة والمعرفة، والله تعالى على وعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.